قال الشيخ البغوي: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ البغوي رحمه الله تعالى ورحمنا والمسلمين أجمعين: باب لا نذر في معصية ولا فيما لا يملك. الشيء الذي لا تملكه ما يمكن أن تنذره وتقول هذا لله، لأنه شيء بتحت يدك. كذلك المعصية لا تقول لله علي أن أشرب الخمرة أو أن أفعل كذا، ولا ينعقد ولا يصح ولا يجوز، بل يكون عليك العقاب. نعم. قال أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي قال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال قال حدثنا أبو العباس الأصم حاء قال وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف قال أخبرنا أبو بكر الحيري قال أخبرنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان وعبد الوهاب وابن عبد المجيد الثقفي عن أيوب السختياني عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن إمران بن حسين أن قوما أغاروا فأصابوا امرأة من الأنصار وناقة للنبي صلى الله عليه وسلم. أن قوما أغاروا يعني جاءوا ليفسدوا في المدينة ليأخذوا المال سرقة. أغاروا يعني جاءوا ليفسدوا، زي ما يقول الآن أهل بغداد جاءوا إلى الكويت أغاروا، هذا أي غارة. المجيء لأجل الحرب. فأصابوا امرأة من الأنصار وناقة للنبي صلى الله عليه وسلم، فأخذوا يعني ناقة أخذوا المرأة هذه. فكانت المرأة والناقة عندهم، ثم انفلتت المرأة فركبت الناقة فأتت المدينة، فعرفت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت إني نذرت لئن أنجاني الله عليها لأنحرنها. يعني كأنها المرأة حينما جاءوا بها إلى بلادهم، نعم، كأنها هي المرأة هذه رضي الله تعالى عنها صحابية رضي الله تعالى عنها، انفلتت منهم وركبت الناقة على الرسول ورجعت عليها غفرتهم، يعني جاءتهم غافلين وركبت الناقة ورجعت. فالناس عرفوا الناقة لما رأوها في المدينة، عرفوا على الناقة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، معناته من أتى بها. فجاءت المرأة هذا وجاءت للرسول وقالت: يا رسول الله، إني نذرت أني إذا يعني افلتت منهم ورجعت سالم من هؤلاء القوم الذين سرقوني، نعم، أني أذبح هذه الناقة التي لك. فالرسول قال لها: هذه الناقة ليس ملكك، لا نذر فيما لا تملك. نعم. فمنعوا أن تنحرها حتى يذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال: بئس ما جزيتها أن نجاك الله عليها أن تنحرها. هذه جزاء الناقة ركبت عليها وجئت إليها تنحرها. نعم. بعدين: لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. لا نذر، هذه الناقة ليس لك ملكا وأنت تفعلين فيها النذر، ما يصح. نعم. وقال معنا أحدهما في الحديث: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم ناقته. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن زهير بن حرب عن إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب. قال الإمام رحمه الله: فيه بيان أن النذر لا ينعقد في المعصية ولا يلزمه به شيء، حتى لو نذر صوم يوم العيد لا يجب عليه شيء. لأن صوم العيد محرم صيامه، فكيف أنت تخالف أمر الله؟ الله يقول لك افطر في يوم العيد وأنت تصوم. نعم. ولو نذر نحر ولده فباطل. نعم. يعني لا يجوز تقتلوا أولادكم، الله يقول ولا تقتلوا أولادكم. نعم. وإليه ذهب جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم ابن عمر، وهو قول مالك والشافعي، وذهب قوم إلى أن من نذر معصية يلزمه كفارة يمين، وهو قول الثوري وأصحاب الرأي وأحمد وإسحاق. يعني لا يفعلها، وإنما يفعل كفارة يمين، يكون صدقة عليه كفارة يمين. نعم. روي أن امرأة أتت إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فقالت: إني نذرت أن أنحر ولدي، فقال لا تنحري ابنك وكفري عن يمينك. هذا دليل من ايه؟ من اخذ من قال عليه الكفار، من قال عليه الكفار الذي ينذر هذا الشيء. نعم، لكن الجماعة الاول يقولون هذا عن ابن عباس، هذا اجتهاد من ابن عباس، ليس هذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام، لان الاحتجاج لا يكون الا بقول الرسول عليه السلام، هذا موقوف على ابن عباس، ربما يكون هذا مذهب ابن عباس، هكذا هو اجتهاد ابن عباس. نعم. وروي عن إكرمة عن ابن عباس في الذي يجعل ابنه نحيرة قال يهدي كبشا، يعني أخذ من فعل سيدنا إبراهيم عليه الإيه، وبديناه بذبح عظيم. نعم. وقال أصحاب الرأي ولو نذر صوم يوم العيد يجب عليه صوم يوم آخر، ولو نذر ذبح أصحاب أبو حنيفة رحمه الله. نعم. ولو نذر ذبح ولده عليه ذبح شاة، واتفقوا على أنه لو نذر ذبح والده أو قتل ولده أنه لا يلزم الشاة، واحتج من أوجب كفارة اليمين في نذر المعصية بما أخبرنا أبو الحسن محمد بن محمد الشيرازي قال أخبرنا أبو علي زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو بكر محمد بن سهل القستاني المعروف أبي تراب قال حدثنا إبراهيم بن أبي داود البرلسي قال حدثنا أيوب بن سليمان بن بلال قال حدثني أبو بكر بن أبي أويس العاشا قال حدثني سليمان بن بلال عن موسى بن عقبة وابن أبي عتيق عن ابن شهاب عن سليمان بن أرقم أن يحيى بن أبي كثير الذي كان يسكن اليمامة حدثه قال سمعت أبا سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين. هذا استدلال من إيه؟ أوجب الكفارة. نعم. وهذا حديث غريب. قال الإمام رحمه الله فأما إذا نذر مطلقاً فقال لله علي نذر ولم يسمي شيئا فعليه كفارة اليمين، لما روي عن عقبة بن عامر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفارة النذر إذا لم يسمي كفارة اليمين. قال لله علي نذر أن إن شفيته شفاه الله، ما عين، ما قال أذبح شاء أو أتصدق بكذا، ما بين ليش النذر. نعم. طيب. وروي عن ابن عباس أنه قال من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين، ومن نذر شيئا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين. ورواه بعضهم مرفوعا، يعني عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا المرفوع، يعني بعضهم روى الحديث أوصله إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وإذا لم يوصله إلى الرسول وقف على الصحابي يسمى موقوف، وإذا وقفه على التابعي عن عطاء أو كده فيكون إيه مقطوع. نعم. باب النذر اللجاج والغضب. قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مسعب عن مالك عن أيوب بن موسى عن منصور بن عبد الرحمن الحجبي عن أمه عن عائشة رضي الله تعالى أنها قالت من قال ما لي في رتاج الكعبة فإنما كفارته كفارة يمين. من قال ما لي في رتاج الكعبة فإنما كفارته كفارة يمين. أصل الرتاج الباب، ومن ذكر هذا لا يريد به نفس الباب، إنما يريد أن يكون ماله هديا إلى الكعبة فيضعه منه حيث نواه وأراده. يعني على أن مالي يعني على أنه يفعل به ما إيه ما تحتاجه الكعبة قال الإمام إنما يلزمه كفارة اليمين إذا التزم ذلك على وجه الغضب. نعم. كما روي عن سعيد بن هذا هو اللجاج أن الإنسان يحلف أو ينذر شيئا في حالة الغضب، هذا يسمى نذر، نذر اللجاج، نذر اللجاج يعني نذر المخاصم في وقت الغضب، في وقت الغضب. نعم. كما روي عن سعيد بن المسيب أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث، فسأل أحدهما صاحبه القسمة فقال: إن عدت تسألني القسمة فكل مالي في رتاج الكعبة. كل مالي أجعله في رتاج الكعبة، يعني في مصر في الكعبة، يعني أجعله يعني وقفا. طيب. فقال له عمر رضي الله عنه: إن الكعبة غنية عن مالك، كفر عن يمينك. نعم. وكلم أخاك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلم أخاك والمال باغن باكن على ذمتك وذمة أخيك. نعم. وكلم أخاك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يمين عليك ولا نذر في معصية الرب ولا في قطيعة الرحم. نعم. ولا فيما لا تملك. لأن قطيعة الرحم، لأن قطيعة الرحم لما ما يكلم أخاه، ما يكلم أخاه، يعني هذا من باب السيء. نعم. قال الإمام رحمه الله: اختلف أهل العلم في النذر إذا خرج مخرج اليمين، مثل أن قال: إن كلمت فلانا فلله علي إتق رقبة، أو إن دخلت الدار فلله علي أن أصوم أو أصلي، فهذا نذر أخرجه مخرج اليمين، لأنه قصد به منع نفسه عن الفعل، كالحالف يقصد بيمينه منع نفسه عن الفعل. فذهب أكثر أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم إلى أنه إذا فعل ذلك الفعل يجب عليه كفارة اليمين، كما لو حنث في يمينه، وهو قول عمر وعائشة، وبه قال الحسن وطاووس، وإليه ذهب الشافعي في أصح أقواله وأحمد وإسحاق. وذهب قوم إلى أن عليه الوفاء بما سمى، وهو المشهور من قول أصحاب الرأي، وبه قال مالك: ولو حلف الرجل بصدقة ماله أو قال: مالي في سبيل الله. فاختلف أهل العلم فيه، فذهب قوم إلى أن عليه كفارة اليمين، وقال الشعبي والحكم وحماد: لا شيء عليه. وقال مالك: يخرج ثلث ماله. وقال أصحاب الرأي: ينصرف ذلك إلى ما تجب الزكاة في عينه من المال دون ما لا زكاة فيه من العقار والدواب ونحوها. واحتج مالك أن أبا لبابة ابن عبد المنذر رضي الله عنه حين تاب الله عليه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب وأجاورك، وأنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني أخرج من مالي صدقة ما عينه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجزيك من ذلك الثلث. لهذا أخذ إيه؟ من استدل على أن أخرج به الإيه؟ الثلث. وأبو لبابة في أي شيء وقع توبته؟ مرد عندنا في السيرة، ومرد عندنا حينما الرسول بعثه لبني قريظة، لأن بني قريظة قالوا له: أرسل لنا أبا لبابة نشاوره. فأرسل إليهم أبا لبابة، وكان أبو لبابة رضي الله تعالى عنه عند بني، كان حليفا لبني قريظة، والرسول عليه السلام أمره على أنه يقتل بني قريظة رجالهم ويبقي نساءهم. فلما جاء أبو قريظة عندهم رضي الله تعالى عنه، نعم، تشاوروا معه، فقالوا: ما رأي رسول الله فينا؟ قال كذا، ما تكلم بس قال كذا، يعني أن الرسول يريد ذبح رجالكم، قتل رجالكم. في هذه الإشارة عرف على أن نفسه وقع في الذنب، حيث بين لبني قريظة ما يريده الرسول، عرف على أنه وقع في الذنب، لأن الرسول ما أمره أن يشير ولا أمره أن يتكلم ولا شيء، بس أنت روح شوف إيش ماذا يحصل يعني من المشاورة معك. ولما رجع رضي الله تعالى عنه ما فعل؟ ربط نفسه في سارية زي هذه، أخذ الحبل وربط نفسه في سارية وسار واقفا وقال: لا أفك نفسي حتى يفكني الرسول، حتى يتوب الله علي وينزل على الرسول توبتي ويأتي الرسول فيفك حبلي. وجلس في الحبل حتى من كم يوم رضي الله عنه واقف. شوف رضي الله تعالى عنه آدابه على أن بس أشار هذه التوبة. تاب الله عليه ونزلت توبته على الرسول. فجاء الرسول عليه السلام جاء يفكه ما رضي. قال حتى يأتي يا رسول الله السلام يفكني. نعم. قال شعبة سألت الحكم وحمادا عن رجل قال إن فارقت غريمي فما لي عليه بالمساكين صدقة؟ قال ليس بشيء. وقال الحسن يكفر عن يمينه. لأن واجب عليك أنك تعطي مالك للمساكين كله وتبقى أنت فقيرا تتكفف الناس. نعم. باب قضاء النذر عن الميت. قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن سعد بن عبادة رضي الله عنه استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال استفتى يعني سأل الرسول عن حكم من الأحكام. نعم. قال إن أمي ماتت وعليها نذر لم تقضه. أمي ماتت وعليها نذر يعني أنها قد لله عليها أن أذبح كذا أو أذبح شادا أو أفعل صدقة أو أشوب وماتت ولم تفعله ماذا الحكم فيه يا رسول الله؟ نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقضه عنها. اقضي عنها يعني صوم أنت عنها إن كان صيام صوم عنها أو كان أمرت بصدقة ففعلها. نعم. هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن أبي اليمان محمد عن البخاري إذا قال الشيخ محمد معناه البخاري. نعم. عن شعيب عن الزهري وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك وأخرجه مسلم صاحب الصحيح الثاني. نعم. قال الإمام رحمه الله فيه دليل لحين قال الإمام هذا استنباط الشيخ البغوي يأخذ من الأحاديث ماذا رأى في الأحاديث اجتهاده. نعم. قال الإمام البغوي يعني. نعم. فيه دليل على أن من مات وعليه زكاة أو كفارة أو نذر يجب قضاؤها من رأس ماله وهو يجب عليه أن يوصي في الورقة لا يترك ترى مالي في السنة الفلانية لم أزكي زكوا عني ترى مالي ولا يطالبه الله به يوم القيامة بالزكاة ذلك. لكن إذا وصى خرجه بقي في ذم الموصين اللي وصاهم. نعم. فيه دليل على أن من مات وعليه زكاة أو كفارة أو نذر يجب قضاؤها من رأس ماله مقدما على الوصايا والميراث. نعم. كما يجب قضاء ديون العباد سواء أوصى به أو لم يوصي. وبه قال عطاء وطاووس لما تقسم التركة تخرج الدين وتخرج الوصايا من بعد وصية أو دين وهو قول الشافعي. وذهب أبو حنيفة إلى أنها لا تقضى ما لم يوصي بها وأوصى وقال مالك لا تقضى ما لم يوصي بها برضو جزاء الله خير يعني ما لم يتكلم مع الورثة يقول ترى شو أنا ما زكيت المال الفلاني في السنة الفلانية أنتم زكوه فيجب قضاؤه. وأما إذا سكت ولم يكلمهم قالوا ما كلمنا عليه شهادة الآن. نعم. وقال مالك لا تقضى ما لم يوصي وإذا أوصى تقضى من ثلثه مقدما على سائر الوصايا من ثلث المال ويبقى ثلثين لمن الورثة. نعم. وما هناك لا من رأس المال قبل أن يفرق قبل لا يفرق ولا شيء يخرج الدين وخرج الوصايا. نعم. وروي أن امرأة جعلت عليها مشيا إلى مسجد قباء فماتت ولم تقضه مشيا جعلت عليها يعني قدر الله عليها أن أمشي إلى مسجد قباء. نعم. وروي أن امرأة جعلت عليها مشيا إلى مسجد قباء فماتت ولم تقضه فأفتى عبد الله بن عباس ابنها أن يمشي عنها. بعضهم يقول على أن الابن الذرية هو الذي يقوم بالقضاء، وبعضهم يقول مطلقا ولو كان أجنبيا تبرع بالقضاء يصح. نعم طيب. كتاب الإمارة والقضاء. بس نقف. وهذا الكتاب يعني لابد يعني طالب علم يحتاجه، لأنك لو جاءتك مسألة من المسائل ترجع إلى الباب تجد أقوال العلماء رحمهم الله. جزاهم الله عنا خير الجزاء. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ورحمنا والمسلمين أجمعين: كتاب أحكام الحج إلى أن قال. هذا فقه الشيخ الباجي، الشيخ المدن للشيخ أبي شجاع. نعم. وأركان العمرة ثلاثة، كما في بعض النسخ وفي بعضها أربعة أشياء: الإحرام والطواف والسعي والحلق أو التقصير في أحد القولين. الإحرام هو النية، الإحرام هو النية مع لباس من شفتين، الإزار والرداء، حينما يلبسها بعد لبسها ينوي الإحرام معناته النية مع لبس. نعم. حتى لو لم يلبس أحرم في ثيابه يصح الإحرام ولا ما يصح؟ إن عقد الإحرام لكن عليه فدية اللباس. نعم. وأركان العمرة ثلاثة، كما في بعض النسخ وفي بعضها أربعة أشياء: الإحرام والطواف والسعي والحلق أو التقصير في أحد القولين. هو الإحرام قال جوا عليك الحاشية. قوله الإحرام أي النية، لأن الركن إنما هو الإحرام بمعنى النية لا بمعنى الدخول في النسك. ولم يقل هنا الإحرام مع النية كما سبق تنبيها على أن المراد بالإحرام النية. حتى لو كان بثيابه وقال نويت الحج وحرمت فيه، لبيك اللهم لبيك بحجة ولابس ثيابه، إن عقد الحج وعليه في اللباس فدية، فدية اللباس المخيط. نعم. الإحرام والطواف والسعي والحلق أو التقصير في أحد القولين، وهو الراجح كما سبق قريبا. في أحد القولين، قولين الشافعي. الشافعي تارة يعد الحلق ركنا وتارة يعده ليس بركن، إنما هو إباحة محظور، لكن الصحيح على أنه ركن. نعم. وإلا فلا يكون من أركان العمرة. وإن لم يكن ركنا فلا يكون من أركان العمرة. طيب. وقوله في أحد القولين أي على القول القائل بأنه نسك، لا على القول القائل بأنه استباحة محظور. نعم. وواجبات الحج غير الأركان ثلاثة أشياء: أحدها الإحرام من الميقات الصادق بالزمان والمكان، فالزمان بالنسبة للحج شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة. هذا زمان الحج، هذه الشهرين والتسعة الأيام، وهي ايش؟ اشهر الحج. فلو قال نويت الحج في رمضان لا ينعقد حجا، ينعقد عمرا، لانه الزمان ليس زمان حج، لان الزمان ليس زمان حج. اما العمره فجميع السنه، عمره جميع السنه. لو واحد قال جاء في شوال وقال نويت العمره تصح ولا ما تصح؟ صح، لان العمره زمانها جميع السنه، اما الحج زمانه شوال والقعده وتسعة أيام من الحجة. ولو نواه في غير هذه الأيام نعم ينعقد عمره. وأما بالنسبة للعمرة فجميع السنة وقت لإحرامها. نعم. والميقات المكاني للحج في هذا ميقات سمو ميقاته زماني. الميقات الزماني الحج شوال وذو القعدة وتسعة أيام من أيام الحج، والمقات وكذلك العمرة جميع السنة. والميقات المكاني لهما للحج والعمرة المواقيت الخمسة، المواقيت الخمسة يلملم وادي محرم وقدنا الثعالب الذي هو الجبل وادي محرم والسيل السيل وادي محرم هو واحد بس هذا فوق وهذا أسفل هذا فوق إذا سالك وادي محرم ينزل سيله على إيش على السيل على موضع السيل نعم. والميقات المكاني للحج في حق المقيم بمكة نفس مكة مكيا كان أو آفاقيا نفس مكة سواء كان من أهل مكة أو كان إيه آفاقيا كيف آفاقيا يعني من خارج مكة وجاء بعمرة نعم ومكث فيه جاء بعمرة في أشهر الحج في أشهر شهر العمرة وجلس تمام رمضان وجاء في شوال وجاء في القيدة وجاء في شهر الحج من فين يحرم من نفس مكة نعم. والميقات المكاني للحج في حق المقيم بمكة نفس مكة مكيا كان أو آفاقيا وأما غير المقيم أو آفاقيا يعني جاء من قبل هذا الإحرام ومكث في مكة نعم. وأما غير المقيم بمكة فميقات المتوجه من المدينة الشريفة ذو الحليفة نعم اللي يجي من برا يريد الحج ويريد العمرة فميقاتهم خمسة نعم أهل المدينة ومن كان على جهتهم ميقات ذو الحليفة أبيار وعلي نعم وسميت ذو الحليفة لأن فيها الشجر الحلفاء نعم شجر يسمى الحلفاء نعم. فميقات المتوجه من المدينة الشريفة ذو الحليفة والمتوجه من الشام ومصر والمغرب الجحفة الجحفة بعد رابغ رابغ إلى جهة المدينة أقرب والجحفة بعده تجد فيه لوح كده لوح مكتوب في الطريق الجحفة كده لأنه كانوا أهل إيران يذهبون إليها يحرمون منها ما يحرمون من رابغ نعم. والمتوجه من تهامة اليمن لملم ودحين ليش يحرمون من رابغ يجوز لأن الجحفة ما عسر فيها لا ماء ولا قهاوي ولا شيء نعم ورابغ أقرب منها للمدينة فكأن المحرم أحرم من موضع هو أبعد من الجحفة من الجحفة لأنه محل الماء ومحل كذا ومحل كذا إلى آخره نعم. والمتوجه من نجد الحجاز ونجد اليمن قرن والمحرم على الإنسان أنه لا يحرم بعد الإحرام لا قبل الإحرام لو أحرمت أنت من المدينة لو أنت صليت في المدينة سنة الإحرام ونويت العمرة من المدينة خلص ومشيت صح الإحرام ولا ما صح؟ صح ليه؟ لأنك مررت على أبيار علي وأنت محرم لكن لو أحرمت بعد أبيار علي صحيح؟ نعم. والمتوجه من نجد الحجاز ونجد كيف أنا أقول لأخواننا الذين يركبون الطائرات قبل ما يركب الطائرة يصلي صلاة الإيه سنة الإحرام وإذا ركب الطائرة يقول نويت الحج وحرمت به أو نويت العمرة وحرمت بها خلاص لو ما عرف الميقات مرة خلاص مرة على الميقات سواء لأن في الطائرة بايت فين شوف الميقات في الأرض فهو إذا نوى خلاص نعم يحرم البصر إحرام وكله يصلي الركعتين بعدين لما يركب الطائرة وبعد ما يصلي الركعتين يقول نويت الإحرام نويت الحج وحرمت به وإذا ركب يقول كذلك لأن الرسول قيل على أنه نوى بعد عند الركوب وقيل نوى بعد السلام فهو يجمع بين الاثنين نعم. والمتوجه من نجد الحجاز ونجد اليمن قرن نجد الحجاز هي جبال الحجاز هي بني سعد الجبل هذا الذي جبال الثروات الذي يقال في الجغرافيا جبال الثروات هذا نجد الحجاز نجد الحجاز وهو مرتفع عن مكة القريب منها بخلاف فوق هناك حد نجد غيره إلى آخره نعم نجد الحجاز وين بني سعد الطائف نجد الحجاز الطائف وما كان وراءه نعم. والمتوجه من المشرق ذات عرق، لأنه معنى نجد مرتفع المكان المرتفع، فمكة تهامية يعني منخفضة. إذا جيت عند كرة وجيت في الهدى تنظر الجبال أسفل ومكة أسفل هناك، وتجد الهدى فوق مرتفع، فالهدى يسمى نجد ومكة أسفل يسمى يسمى تهام. نعم. والثاني من واجبات الحج رمي الجمار الثلاث، يبدأ بالكبرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة. هذا من الواجبات، عندنا أركان وعندنا واجبات. الركن الذي لا يتم الحج إلا بفعله، لا ينوب عنه شيء، لا فدية ولا شيء، لابد أن تفعله، لابد أن تفعله. وأما الواجب إن واجب عليك أن تفعله، وإن لم تفعله تقوم عنه الفدية، تقوم عنه الفدية. نعم. ويرمي كل جمرة بسبع حصيات واحدة بعد واحدة. ويرمي كل جمرة بسبع حصيات واحدة بعد واحدة. نعم. فلو رمى حصاتين دفعة واحدة حسبت واحدة. ولو رمى حصاة واحدة سبع مرات كفى. كتبت هي حال كونها واحدة، يمكن بالنسبة أحسن. طيب. كتبت هي. كتبت هي. نائب الفعل هي. كتبت الرمية الواحدة واحدة. جمرة واحدة. هنا واحدة يعني جمرة واحدة. وهناك الدفعة. أخذ السبعة ورمى بها رمية